تفكر تفكر بخلق الإله فمن منح الكون خيرا سواه فهذه الحياة تشير إليه تعالى تعالى لنرجو رضاه لننظر صديقي لخلق السماء ونثر النجوم يضيء الفضاء وهذا السحاب بخار وماء فسبحان ربي جزيل العطاء فسبحان ربي جزيل العطاء تفكر تفكر بخلق الإله فمن منح الكون خيرا سواه فهذه الحياة تشير إليه تعالى تعالى لنرجو رضا وهلا نظرت لعمق البحار ترى البحر يحوي أليفا وضار وأسماكه لا تضل المسار برغم الظلام وقرب الخطر برغم الظلام وقرب الخطر تفكر تفكر بخلق الإله فمن منح الكون خيرا سواه فهذه الحياة تشير إليه تعالى تعالى لنرجو رضا على الأرض نحيا ويحيا الجمال سهول تسير عليها الجبال فسبحان ربي عظيم الجلال كسى الكون روحا فزاد الكمال كسى الكون روحا فزاد الكمال تفكر تفكر بخلق الإله فمن منح الكون خيرا سواه فهذه الحياة تشير إليه تعالى تعالى لنرجو رضا ولما نظرت لهذا الوجود عرفت إلهي العلي الودود يجود كثيرا بدون حدود فتحيا الخلائق عدلا يسود فتحيا الخلائق عدلا يسود تفكر تفكر بخلق الإله فمن منح الكون خيرا سواه فهذه الحياة تشير إليه تعالى تعالى لنرجو رضا تعالى